إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسكحكن سرحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل وحسنات من كل أجر عظيم. تختار إما أن تختار الدنيا ومتاعها فيطلقها تنصرف إلى أهلها، وإما أن تختار الله ورسوله والدار وتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما هو فيه من قلة ذات اليد. قال لها استأمري أبويك، لا تعجلي حتى تستأمري أبويك في هذا الأمر. قالت كيف استأمر أبويك في هذا؟ هذا أمر مصلحة ظاهرة، إني أريد الله ورسوله الدار الآخرة، لا حاجة إلى الاستئمار. بدأ بها بشرفه وفضلها عليه السلام، فاختارت الله ورسوله الدار الآخرة. ثم بعد ذلك أيضا خير سائر أزواج النبي، وكلهن اختار الله ورسوله الدار الآخرة. وهذا في دليل على أن التخير لا يكون طلاقا، إذا خير الرجل امرأته فاختارته فلا يكون طلاقا كما سبق عائشة قالت إن الذي خيرهن أفكان ذلك طلاقا، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا خير الرجل امرأته يكون طلقة بائنة. هذا قول ضعيف مرجوح، ولعله لم يبلغهم هذه الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. نعم. وهذا أيضا من الغيرة، قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. في اللفظ الآخر أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني واحدة منهم إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني متعنتا ولا معلتا، وإنما بعثني معلما هادئا ومرشدا عليه الصلاة والسلام. هذا من الغيرة، لا تخبر، يعني لا تخبرها أن اخترتك. فقال: لا تسألني واحدة منهم إلا أخبرتها. نعم. أحسن الله عليك. قال قتادة: صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما. يعني إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. طبيعة حصة وعيشة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص. على حديث فاطمة. نعم. وأن الشرب عند عصر هي زينب. أما حديث أن حفصة هي التي شرب عند العصر هذا وهم، وكذلك المتظاهرتان حفصة وعائشة، اللفظ الآخر من سودة معه. نعم. وفق الله لمن قصد.